هذا البرنامج برعاية البرنامج العالمي للتعريف بنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. لازلنا مع قوله عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي، هذا هو سبيل النجاة. وقد ذكرت في الحلقة الماضية أن السنة في اللغة هي الطريقة، محمودة كانت أو مذمومة. أما السنة عند المحدثين هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة. وحذرت في آخر الحلقة من دعوى باطلة يغني بطلانها عن إبطالها، ويغني كسادها عن إكسادها، ويغني فسادها عن إفسادها، ألا وهي أننا لسنا في حاجة إلى السنة. فالله جل وعلا يقول في حق القرآن: ما فرطنا في الكتاب من شيء، فيكفي أن ترجع الأمة إلى القرآن فقط لأنها ليست في حاجة إلى السنة. شنشنة باطلة خطيرة قديمة حديثة. وأنا أقول: فليأت أعقل أهل الأرض بكتاب الله جل وعلا ليفتحه من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، وليجيب من القرآن بعيدا عن السنة على هذه الأسئلة التي سأطرحها: ما عدد صلاة الظهر؟ ما عدد ركعات صلاة الظهر من القرآن؟ استخرج الدليل، استخرج لي آية من كتاب الله جل وعلا، استخرج لي آية تبين عدد ركعات صلاة العصر، تبين أركان الصلاة، تبين واجبات الصلاة، تبين مبطلات الصلاة، تبين سنن الصلاة. استخرج لي آية من كتاب الله جل وعلا تبين أركان الحج، تبين واجبات الحج، تبين سنن الحج، تبين مبطلات الحج، تفرق بين عرفة ووادي عرنة. استخرج لي آية من كتاب الله تبارك وتعالى تبين مقادير الزكاة. لن تجد، لن تجد. إذن لا يمكن أبدا أن يفهم القرآن إلا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: إن ثبوت حجية السنة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام. أعيد أكرر، خلي بالك من الكلام الجميل ده: إن ثبوت حجية السنة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام. ويقول الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه. خذ هذا التفصيل البديع الذي قلما تقف عليه لغير هذا الإمام المبارك ابن القيم رحمه الله. قال: والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه. الوجه الأول، أو الوجه الأول، واللغتان صحيحتان: أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه، وهذا من باب توارد وتضافر الأدلة في الباب أو في المسألة الواحدة. بمعنى أن يأمر القرآن الكريم بالتوحيد، بالصلاة، بالصيام، بالزكاة، بالحج في كثير من مواضعه وفي عديد من آياته. فتأتي السنة لتأمر هي الأخرى بالتوحيد والصلاة والصيام والزكاة والحج. فيقول صاحب السنة عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. لاحظ، لاحظ أيها الحبيب اللبيب، أمرت السنة بما أمر به القرآن، فتضافرت السنة أو أدلة السنة مع أدلة القرآن في المسألة أو في الباب الواحد. هذا هو الوجه الأول من أوجه السنة مع القرآن، أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه، وهذا من باب توارد وتضافر الأدلة في المسألة الواحدة. هذا البرنامج برعاية البرنامج العالمي للتعريف بنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم.